يحدث به صيانة لكلام الشارع عن اللغو. نعم. نحو قوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن بيع الرطب بالتمر: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذا. أي معناه إذا نقص الرطب، إذا كان الشيء ينقص لا يجوز بيعه بما لا ينقص. أي نعم. فهو استفهام تقريري لا استعلام لظهوره. نعم، هو لأجل أن يبين أن العلة هي نقصانه، ولو لم يكن ذلك المراد لكان في يعني في السؤال عن نقصان الرطب تطوير بدون فائدة، لأنه لا يخفى على أحد. يجب أن يبين لهم العلة، ما دام ينقص إذن لا يجوز. نعم. وهو استفهام تقريري لا استعلامي لظهوره. نعم. وكعدوله بالجواب إلى نظير محل السؤال نحو: أرأيت لو تمضمضت، أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه. أي يعني معناه هذا هو نفس التقارن، لأن ما ذكرت لكم أن كل سؤال يعاد في الجواب، يعني مقدر فيه، أنه معناه لا شيء في المضمضة، يعني لا تضر لا تنقض، لأنها يعني ليست مفطرة، وإن كانت مقدمة لما يفطر لكنها ليست يعني مفطرة. نعم. خامس: تعقيب الكلام أو تضمينه ما لو لم يعلل به لم ينتظم. هو كله في هذا يعني. نعم. مثل إيش؟ نحو: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هو هذا، أنه لو لم يكن يعني السعي هو العلة في ترك البيع لكان يعني ذروا البيع مطلقا، وهذا ما أحد يقول به، يعني معناه لا تبيعوا أصلا. إذن هو لابد أن يكون علة، لأنه شاغل عن السعي اللي هو البيع. أيوة. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي وهو غضبان. نعم، لأنه لو لم يكن النهي لأجل الغضب لقال لا يقضي القاضي مطلقا، وهذا ما هذا يكون باطل، ما أحد يقول به. إذ البيع والقضاء لا يمنعان مطلقا. أيوة. فلا بد إذن من مانع. نعم. وليس إلا ما فهم من سياق النص ومضمونه. نعم. ويروا البيع لأجل السعي. نعم. أي لأن البيع شاغل عن السعي، يعني ذروا البيع يعني لا تبيعوا، لأن ذلك مشغل عن السعي للجمعة. نعم. السادس: اقتران الحكم بوصف مناسب نحو: أكرم العلماء وأهني الجهال كما سبق. أيوة، لأنه لو قال أكرم العلماء فهذا مناسب لعلمهم، وكذلك تقارن الوصف والحكم، وأهن الجحالة يعني لجهلهم، أو أهن العصاة وأكرم المتقين مثلا. نعم. ثم الوصف في هذه المواضع معتبر بحكم. أيوة. ومنه قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، لفجورهم ولنعيمهم. نعم. ولبرهم قصدي. نعم. ثم الوصف في هذه المواضع معتبر بحكم، والأصل كونه علة بنفسه إلا لدليل يدل على أن العلة مضمونة كالدهشة التي تضمنها الغضب. كيف؟ أيوه. والأصل كونه علة بنفسه إلا لدليل يدل على أن العلة مضمونه. أيوه مضمونه، يعني قصده أنه نفس الوصف هو العلة، وإذا دل دليل على أن هذا الوصف يعني خصوص الوصف ليس علة، وإنما هو يعني ما هو أعم منه، مثل تنقيح المناط، مثل يعني خصوص الوقاع وخصوص الغضب، عندما قال إلغاء خصوص الوصف وإناطة الحكم بالمعنى العام، والمعنى العام في الغضب هو التشويش، والمعنى الأعم في الوقاع هو انتهاك حرمة رمضان، حتى يدخل مع الغضب كل ما يشوش، ومع الوقاع كل ما ينتهك حرمة رمضان. نعم. كالدهشة التي نعم كيف؟ أي هذه أمثلة، هذه أمثلة للإيماء والتنبيه. ممكن هو هذا لو قلنا الوصف إذا لم يعلل به سواء كان مناسبا يعني أو غير مناسب، لأنه قلنا أنه في الإيماء لا تشترط المناسبة، لكن لما رتب عليه؟ لماذا رتب عليه ولم يكن علة؟ هذا هو نفس الشيء، هو كما ذكرت لكم كله يشمل تقارن الوصف والحكم، فيما لو لم يكن الوصف علة للحكم لكان الكلام معيبا. أيوة. هذا هو يشمل جميع الأنواع. والأسئلة الواردة لأنها معادة في السؤال، وكأنك تحذف ما بين السؤال والجواب وتأتي بالسؤال والجواب. نعم. كالدهشة التي تضمنها الغضب، يعني قصد التشويش، يعني التشويش وكذلك انتهاك حرمة رمضان، هو ما سبق لنا في تنقيح المناط أنه يأتي دليل أو ظاهر نص من كتابه وسنة على التعليل بخصوص وصف، فيأتي المشاهد فيحذف خصوص الوصف، هو الذي أشار إليه هنا بأن الظاهر أنه الوصف، وقد يكون التعليل بالوصف الذي يتضمنه ذلك الوصف. نعم. القسم الثاني إثباتها بالإجماع كالصغر للولاية. طبعا الإجماع هو من باب الأدلة النقلية وليس من باب الأدلة الاستنباطية، وداخل يعني النص بأنواعه والإجماع، هذا لأن الإجماع لا يكون إلا عن النص. نعم. كالصغر للولاية واشتغال قلب القاضي عن استيفاء النظر لمنع الحكم. نعم. وتلف المال تحت اليد العادية، لأن هذه الأشياء مجمع عليها أن كل ما يشوش الخاطر لا فرق بينه كان غضبا أو فرحا، حتى أن الفرح الشديد يشوش الخاطر كذلك، كما أن الغضب يشوش الخاطر والجوع وما إلى ذلك. نعم. وتلف المال تحت اليد العادية للضمان في الغضب الغصب. الغصب نعم. للضمان في الغصب فيلحق به السارق باشتراكهما في الجامع. الجامع وهو أخذ مال يعني الغير، تعدي. نعم. وكذلك الأخوة من الأبوين أثرت في التقديم في الإرث إجماعا. أيوة فيلحق بها. فكذا في النكاح. نعم. والصغر أثر في ثبوت الولاية على البكر. أثر. أثر في ثبوت الولاية على البكر. فكذا في الثيب. والمطالبة بالتأثير بتأثير. يعني الثرى يعني في يعني هم يقولون للأنثى أو يعني لأنه قضية البكر هنا يعني عند من يقول بأن المرأة تلي نفسها سواء كانت بكرا أو غير بكر، عند الأحناف لا يفرقون بين البكر وغير البكر، ما دامت بالغة فإنها تلي نفسها في النكاح. نعم. أيوه. والمطالبة بتأثير الوصف، لأنه المجمع عليه ليس البكر، المجمع عليه ما هو؟ الصغيرة. نعم. والمطالبة بتأثير الوصف في الأصل ساقطة للاتفاق عليه، وفي الفرع لاضطرادها في كل قياس. كيف؟ قال والمطالبة بتأثير الوصف في الأصل ساقطة للاتفاق عليه. أيوة يعني كونه يطالب بالدليل، يطالب بدليل الذي يدل على أن العلة مؤثرة في الأصل، هذا لا يلجأ إليه لأنه لا يحتاج إليه للاتفاق، الاتفاق على أنه مؤثر في الأصل، أيوة. لأنه في الإجماع إذا كانت المسألة مجمع عليها لا يطالب أحد بدليل، وكذلك إذا كانت في الفرع مضطردة لا يطالب بوجودها في الفرع. نعم. وفي الفرع للدوادها في كل قياس فينتشر الكلام، أي فيبان عدم تأثيره على المكان. ففي بيان يا الله، لا فيبان، يبان ما تصلح، أي لأنه فيبان ما يمشي. نعم. فيبان ما يصلح، يقول فيبين أو فيبان. أيوة. طيب. فبيان عدم تأثيره على المعترض. ها؟ فيبين أو المفروض يقول فيبين أو فيبين فيبان المعترض. نعم. هذا هو. إذن المعترض هو الذي يقول بأن الوصف غير مؤثر. إذا كان الوصف ثابت بالإجماع ومضطردا لا نكلف المستدل بأنه يبين بالمطالبة، لأن المطالبة كما سيأتي هي المطالبة بالدليل، دليل تأثير العلة، هذا يسمى المطالبة، وهي نوع من أنواع المنع سوف يأتي. كأن المعترض يمنع تأثير العلة ويطالب المستدل بدليل يبين تأثيرها. فإذا كان مجمع عليها في الأصل لا يطالب المستدل بدليل، وإذا كانت مضطردة في الفرع لا يطالب كذلك بوجودها في الفرع، ولكن يطالب المستدل المعترض بأن يبين عدم تأثيرها. نعم. القسم الثالث إثباتها بالاستنباط وهو أنواع. نعم. يعني انتهى الآن من المسالك النصية اللي هي الظاهر والنص الصريح، النص الظاهر والنص الصريح والإيماء والتنبيه والإجماع، هذه الأدلة النقلية أو المسالك، والمسالك جمع مسلك وهي الطريق التي تثبت بها العلة، يعني تثبت بها العلة أنها مؤثرة في الحكم. نعم. أحدها إثباتها بالمناسبة، وهي أن يقترن بالحكم وصف مناسب، وهو ما تتوقع المصلحة عقيبه لرابط ما عقلي. أيوة. يعني الحقيقة المناسبة هي العلاقة بين الوصف والحكم، هل هذا الوصف مناسب لأن يجعل مناطا للحكم أو ليس مناسبا، فإدراك العقل المصلحة التي إذا رتب الحكم على هذا الوصف اللي هي المصلحة اللي هي الثمرة أو النتيجة التي يدرك العقل حصولها بعد ترتيب الحكم على هذا الوصف، هذه هي المناسبة. إذن المناسبة هي العلاقة بين العلة وبين الحكم، وبين الوصف وبين الحكم، مثل شخصين تناسب بينهم نسب أو مناسبة، علاقة، جيرة أو صحبة أو صهر، هذه المناسبة. إذن هي العلاقة اللي بين الوصف وبين الحكم، والمراد بها ما يدركه العقل من مصلحة، كإدراك العقل المصلحة المترتبة على تحريم الخمر لأنه يغطي العقل، وكونه يغطي العقل وكونه محرم لتغطيته للعقل، هذه هي، والمصلحة هو حفظ العقل، هذه هي المناسبة بين الأصل والحكم، بين العلة والحكم. نعم. وضابط المناسبة أن يقترن الوصف بالحكم ويدرك العقل مناسبتهما، ولها ثلاثة شروط، وبعضهم يمثل لها بقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، وقالوا بأن الإسكار والتحريم تقارنا، وأنه ليس هناك مانع من ترتيب الحكم على الوصف، وقالوا يعني المناسبة أصلا مشترطة، يعني عدم المانع مشترط في كل علة، ولكن هو ركن في ماذا؟ ركن في المناسبة، تقارن الوصف والحكم في المناسبة هذا ركن، وفي غيرها من المسالك يسمى شرطا. هذا بعضهم فرق بين هذا وهذا، قالوا له ثلاث شروط: التقارن وإدراك العقل للمناسبة وعدم وجود المانع. نعم. ولا يعتبر كونه منشأ للحكمة. منشأ الحكمة. والله منشئ الحكمة. منشأ الحكمة. نعم. منشئا لعله أو منشأ الحكمة. نعم. منشأ الحكمة. اقرأ الشرح. هو على كل حال المناسبة هي تخريج المنام، بعضهم لم يفرق بينهما، وبعضهم قال الفرق بين تخريج المناط والمناسبة أن المناسبة هي المسلك، وتخريج المناط هو إقامتها وإظهارها. هي. قوله ولا يعتبر كونه منشأ للحكمة كالسفر مع المشقة، اعلم أن هذا المكان من دقائق لهذا الباب، خصوصا على نشأة الطلاب، فيجب على ناشئتي. لا لعله ناشئة. نعم، يعني النشأة ليست هي هو المراد بالناشئة. نعم. نشأتي. أيوة معقول، نشأت الطلاب. نشأت الطلاب. أيوة. طيب. يعني جمع ناشئ زي ما قال لك. زي كتب كاتبه كتب. نعم. خصوصا على نشأت الطلاب. هذا هو. أيوة. فيجب الاعتناء بكشفه. قد تضمنت الجملة المذكورة ألفاظا ينبغي الكشف عنها، ثم ذكر معنى الجملة بعدها كما ينبغي إن شاء الله. ثم ذكر معنى الجملة بعدها كما ينبغي إن شاء الله تعالى. طيب. أما الألفاظ المذكورة فهي المناسبة والمنشأ والحكمة. طيب. والمنشأ. أيوة المناسبة قلنا أن هي العلاقة بين يعني الوصف والحكم، وهي المصلحة التي يدركها العقل. والمنشأ يعني معناه أنه قد لا تعقل الحكمة من نفس الوصف. فهمتم؟ يعني ليس منشأ الحكمة كالسفر مثلا، أن السفر ليس هو المشقة، وليس هو منشئ للمشقة. فهمتم؟ لكنه مظن لها فقط ولا ينشئ المشقة. والثالث والحكمة هي المصلحة، وضابطها الوصف الذي تكون العلة مناسبة باشتمالها عليه. ضابط الحكمة الوصف الذي لم يكن الوصف مناسبا لولا اشتماله عليه، مثل المشقة، فإن المشقة هي الوصف الذي جعل السفر مناسبا لإناطة الحكم به، وهي الحكمة. إذن عندنا المناسبة العلاقة بين الوصف والحكم، وهي المصلحة، والحقيقة أن هذه المصلحة هي الثمرة نفسها، هي الحكمة التي إذا رتبنا الوصف على الحكم حصلنا على هذه الثمرة والحكمة، وهي ماذا؟ تخفيف المشقة في السفر، والمحافظة على العقول في تحريم الخمر لإسكاريا. طيب. والمناسبة والمنشأ يعني معناه أن الوصف ليس هو منشئ الحكمة، وإن كان هو مظنة لها، والسبب أن الحكمة لا تجعل علة لأنها لا تنضبط وليست ظاهرة. طيب. إذن عندنا الكلمات ثلاثة. طيب اسمع كلامه هو. طيب قال أما المناسب فقد سبق الكشف عن حقيقته. هو الوصف ظاهر منضبط المناسب لشرع الحكم، أو المستمل على الحكمة المناسبة لشرع الحكم، هذا المناسب. نعم. أيوة. وأما الإنشاء فهو محل النشأ وهو الظهور، يقال نشأ ينشأ نشأ ونشوءا إذا بدأ وظهر ونشأ الشيء ونشأ الشيء ونشأ الشيء مظهره ومبدأه أي ونشأ الشيء مظهره ومبدأه يعني أيوة مكان نشوئه نعم يظهر ويبدو منه. والحكمة غاية الحكم المطلوب غاية الحكم المطلوبة بشرعه نعم حفظ الأنفس والأموال بشرع القود والقطع القود والقطع نعم. إذا عرف هذا فيكون هذا الوصف المناسب منشأ للحكمة أيوة ولا منشأ للحكمة يعني منشأ الحكمة أيوة منشأ للحكمة المطلوبة من الحكم غير مشترط غير مشترط خلافا لقول غير مشترط خلافا لقول وكونه منشأ غير مشترط أيوة خلافا لقول أيوة فالمعتبر ثبوت المصلحة عقيبة وهو أعم من أن يكون منشأ لها أو لا أي إذا يعني سواء كان منشأ لها أو مظن لها مشتمل عليها ومعظم يعني المناسبة هي مظنونة يعني نعم فإن قولنا هذا الوصف مناسب يصدق باعتبارات ثلاث أحدها أن يكون منشأ للحكمة كقولنا السفر منشأ المشقة المبيحة للترخص صحيح يعني هو الحقيقة مظن لذلك لو كان منشأ لها الشيء لا يفارق منشأه وكان منشأ لها لما افترقا وقد افترقا وقد توجد المشقة في غير السفر فهمتم؟ يعني قد تكون المشقة في عدم السفر أو لا لذلك إناطة الحكم وهو يعني القصر أو الإفطار بالسفر لأن السفر ظاهر لأن السفر ظاهر والمشقة يعني هو مظن لها سواء وقعت أم لم تقع نعم أيوة والقتل منشأ المفسدة وهو تفويت النفوس والزنا منشأ المفسدة لا ما هو القتل فقط القتل العمد العدوان لأنه القضية ما هي قضية قتل يعني القتل وحده ليس علة للقصاص القتل العمد العدوان هذا هو اللي تحصل منه يعني العلة أما القتل وحده قد يكون القتل بحق يعني ما في شيء أي لذلك ليس هو العلة فتمثيله بجزء العلة يعني ولكن قد يحذفه لظهوره عنده كأنه يقول المراد طبعا بالقتل الذي القتل الذي يترتب عليه القصاص وهو العمد العدوان نعم قال والزنا منشأ المفسدة وهو تضييع الأنساب وإلحاق العار هي طبعا هذا كله إذا أطلقه معناه المراد به ما يترتب عليه الحد قد يكون زنا لا يترتب عليه الحد وقد تكون سرقة لا يترتب عليه الحد أشياء كثيرة أي. نعم لأنه لابد من تحقيق المناط واكتمال الشروط إذا كان مثلا زاني غير مكلف ما يقام عليه الحد أي. نعم هذه الأوصاف ينشأ عنها الحكمة التي ثبتت هذه الأوصاف لأجلها نعم وأصلح من هذا أن يقال إيجاب القصاص منشأ الحكمة حكمة الرجع عن القتل هو هذا لأنه قالوا لكم في القصاص الحياة إذن الحكمة هو أن القاتل الذي يريد أن يقتل إذا فكر وعلم أنه إذا قتل قتل أمسك عن القتل فأحيا نفسه وأحيا الشخص الذي كان يريد قتله وهذا هو معنى قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يعني طبعا وهذه الحكمة معناه ولكم في القصاص حياة إذا كان القصاص مشرع ومن قتل ظلما قتل يعني ما يقل القتل وهذه الحكمة في تقليل القتل نعم طيب لا احنا نريد الاشياء الثلاثة التي ذكر قال بانها تحتاج الى ايضاح وهي المنشأ والحكمة والمناسبة ايوه لانه فعلا يعني بعض الناس يخفى عليه والمناسبة ما ذكرها هو ايوه نريد ان ننتهي ايوه المناسبة قال سبق الكشف عن حقيقته هو ذاك المناسب وليس المناسبة ماذا قال المناسب نعم المناسب ليس هو المناسبة أن المناسبة هنا هي مسلك هو قال المناسب يا شيخ قال الفاظ المذكورة هي المناسب والمنشأ والحكمة المناسب ما هو مشكلة أصلا، لأن يعني المناسب هو الوصف الظاهر المنضبط المناسب لشرع الحكم. ما قال مناسب والمناسبة هي المشكلة، لأن هي هي المسلك، والمناسبة هي المشكلة، لأنه ما فيه قياس إلا هو فيه مناسبة، ولكن المناسبة هنا أخص من مطلق المناسبة، لأنه لابد من مشبه ومشبه به ووجه الشبه، ولا يلحق الشيء بشيء لا شبه به، ولذلك المناسبة في كل أنواع القياس، ولكن المناسبة هنا اللي هي المسلك هي أخص من بقية المناسبة، والمراد بها هو إدراك العقل المصلحة في ترتيب الحكم على هذا الوصف، هذه المناسبة هي تخريج المناط. وبعضهم كما ذكرت لكم قال بأن المناسبة هي المسلك التي يثبت به الوصف حجية، يعني يثبت به أن الوصف مؤثر، وتخريج المناط هو إقامة هذا المسلك وإظهاره. أيوة. نعم هو العلاقة بين المناسب والحكم هو المناسبة. أيوة. ولأن كان بودي أن يكون تعريفه هنا للمناسبة وليس للمناسب. نعم نعم، لكن ليس هو، أيوة. ليس المناسب هو المناسبة. أيوة. قلنا الفرق بين السارق والسرقة، السارق ليس هو سارق. نعم أيوة، هو يعني الحقيقة هذه يعني أن يقترن الحكم بوصف مناسب هذا ليس هو المناسبة. يقولنا المناسبة هي المصلحة أو الثمرة، هو ذكر هنا الثمرة أو الحكمة، وهي في الحقيقة يعني إدراك هذه الحكمة هو المناسبة، وهي التي جعلت الوصف يرتب عليه الحكم، لأنه لولا هذه المصلحة والثمرة التي تحصل في ترتيب الحكم على الوصف لما كان مناسب. أيوة. نعم طيب اقرا المتن ما دام ما هو شارح المناسبه خلاص. لكن ذكرها في البدايه المناسبه. ايوه اقتران الوصف، يعني ما بيقول اقتران الوصف بحكم ان يتقارن في دليل الحكم، وان يدرك العقل المناسبه، يدرك العقل المناسبة، وأن لا يختل شرطه ولا يوجد مانع له. أيوة. نعم هو المناسب إدراك العقل له. نعم أيوة. يقول قلت قد اختلف في تعريف المناسب. أيوة. استفصال قول فيه من المهمات لأن عليه مدار الشريعة. لأن عليه مدار الشريعة. أيوة. نعم مناسب. نعم عجيب، وهو وأنا قلت لكم سابقا أنه بالاستقراء أنهم يوضعوا شيء هو خطأ. أيوة. بل مدار الوجود إذ لا موجود إلا وهو على وفق المناسبة العقلية، لكن أنواع المناسبة تتفاوت في العموم والخصوص والخفاء والظهور، فما خفيت عنا مناسبته سمي تعبدا، وما ظهرت مناسبته سمي معللا. فقولنا المناسب ما تتوقع المصلحة عقيبة، تتوقع المصلحة، تتوقع المصلحة عقيبة، أي ما إذا وجد أو سمع أدرك العقل السليم كون ذلك الوصف سببا مفضيا إلى مصلحة من المصالح. وهذا يعني أدرك العقل يعني حصول المصلحة بواسطة ترتيب الحكم على هذا الوصف، مثل ترتيب التحريم على الإسكار، فإن العقل يدرك أن فيه مصلحة وهي حفظ العقول. نعم. سببا مفضيا إلى مصلحة من المصالح لرابط من الروابط العقلية بين تلك المصلحة وذلك الوصف، وهو معنى قولي لرابط ما عقلي. هي أقصد يدرك العقل، لأن الرابط العقلي يعني هذا أوضح منه، يقول يدرك العقل مناسبة ترتيب الوصف على الحكم، وهي المصلحة، يعني مثل يعني تقليل القتل، يعني حفظ العقول وهكذا. نعم أيوة. مثاله أنه إذا قيل المسكر حرام أدرك العقل أن تحريم المسكر مفض إلى مصلحته وهي حفظ العقول من الاضطراب، وإذا قيل القصاص مشروع أدرك العقل أن شرعية القصاص سبب مفض إلى مصلحة وهي حفظ النفوس، وأمثلته كثيرة ظاهرة. نعم. وإنما قلت ما تتوقع المصلحة عقيبه لرابط عقلي أخذ من النسب الذي هو القرابة، فإن المناسب إن المناسبة ها هنا مستعار ومشتق من ذلك، ولا شك أن المتناسبين في باب النسب كالأخوين وابن العم وابني العم ونحو ذلك. إذن المناسبة هي العلاقة بين الوصف والحكم، هذه المناسبة، والمناسب الوصف الظاهر المنضبط المشتمل على الحكمة، مثل السفر، فإنه ظاهر منضبط ومشتمل على المشقة، لأنه مظن المشقة فناسب فصار مناسبا لذلك، لذلك كان المسافر يجوز له أن يصلي ركعتين في الرباعية ويفطر في شهر رمضان ويجمع الصلوات اللي هي لها جمع. نعم. أيوه. ولا يعتمد على المتن. طيب خلاص الآن لا أظن صار واضح. نعم. ولا يعتبر كونه منشأ للحكم. أيوه أيوه نعم. السفر مع المشقة فيفيد التعليل به للإبناء من الشارع رعاية المصالح. لإلفنا من الشارع رعاية المصالح. وبالجملة متى أفضل حكم إلى مصلحة علل بالوصف المشتمل عليه. نعم. ثم إن ظهر تأثير، شفت المصلحة هنا هي الثمرة وهي الحكمة، والثمرة هي الحكمة، تسمى مصلحة وثمرة وحكمة، وهي التي تجعل الوصف مناسبا ولا يعلل بها لأنها خفية ولا تنضبط، لذلك علل بالوصف الظاهر منضبط ولكنه مشتمل عليها. نعم نعم. لا إذا ما في قياس ما في تعليل. لا هذا إذا كانت العلة منصوص عليها لا تدرك مناسبتها، وإذا كان غير منصوص عليها أصلا لا بد أن يكون يعني العقل يدرك المناسبة. نعم. أيوه. قال ثم إن ظهر تأثير عينه في عين الحكم أو جنسه بنص أو إجماع فهو المؤثر كقياس الأمة على البرة في سقوط الصلاة بالحيض لمشقة التكرار. أيوه طبعا هو هذا يعني المثال، لو أتى بغير هذا المثال أنه هذا ما هو قياس أصلا، هذا هو النص يشمله وليس بقياس. نعم. هذا لا يصلح فيه القياس، بس هو مثال مفترض وليس معناه أنه واقعي. نعم نعم. أيوة هم ممثلون لتأثير، أصلا تأثير عين الوصف في عين الحكم لا يكون إلا بالمجمع عليه والمنصوص عليه. نعم. مثل ما سبق في قضية الولاية وقضية. نعم. أيوه. ولا يضر ظهور مؤثر آخر. آخر. آخر معه في الأصل. فيعلل بالكل كالحيض والعدة والعدة. يعلل منع وضع المرأة بها. وكقياس تقديم الأخ للأبوين في ولاية النكاح على تقديم. السبب أن هذه كل العلل منصوص عليها، لذلك لا يقدح فيها التعدد. والخلاف في العلة المستنبطة هي اللي يقولون أنها لا تتعدد، لأنها لو تعددت دل هذا على أن المعلل به الأول ليس هو المناط، أو إما أنه ليس مناط أو يكون جزء مناط. نعم. وكقياس تقديم الأخ للأبوين في ولاية النكاح هذا هو. نعم. في نعم. الإرث. نعم. كل قوة متحدة النوع، وإن ظهر تأثير جنسه في عين الحكم. والنكاح هو الإرث. يعني الأخوة، يعني الأخوة تكون من الأب وتكون من الأم، أي نوع واحد، ولكن النوع الواحد قد يكون، يعني هو لو قال بدل النوع يقول بالشخص، أن المراد الواحد بالشخص أو الواحد بالعين والواحد بالجنس، لأن يعني النوع هنا يعبر به الواحد بالشخص وليس المراد به النوع. أيوة. لأن النوع قد يكون مختلف. نعم. لأن الأخوة يعني يعني شيء واحد، ولكن في أخ لأب وأخ لأم. نعم أيوة. يعني هذا مختلف، يعني الأخوة شيء واحد، ولكن الأخوة تشمل ثلاثة أنواع: أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم. ولكن أخ لأم أصلا ما هو داخل في ولاية، أصلا لا يدخل في الموضوع، فيبقى الأخ الشقيق والأخ لأم والأخ لأب. ولكن في الإرث كذلك الأخ الشقيق يعني لا يحجب الأخ لأم يعني. نعم شوف. أعيد العبارة شوف. قياس تقديم الأخ لأبويه بولاية النكاح على تقديمه. طبعا هو الأخ، طبعا الأخ الشقيق يسقط جميع الإخوة حتى الأخ لأمه وغيره. نعم أيوة. متحدة نوعا أي إذ المشقة والسقوط. أيوة تأثير المشقة في السقوط، يعني في السقوط، لأن السقوط كذلك ما هو سبب، في سقوط بالكلية وفي سقوط بالجزء، وهو قاس السقوط بالكلية على السقوط بالجزء وهو المشقة، مشقة في الصلاة. ولكن هذا كله منصوص عليه وليس قياسا، يعني إسقاط الصلاة عن الحائض وإسقاطها وإسقاط بعضها عن المسافر، فهذا وإن كان أثرت فيه المشقة لكنه كله منصوص عليه. نعم أيوة. قال وإن ظهر تأثير جنسه في عين الحكم كتأثير المشقة في إسقاط الصلاة عن الحائض كالمسافر فهو الملائم. كيف إسقاط الصلاة عن الحائض؟ هذا الذي يعني يسمعه يظن أن الصلاة على الحائض أنها بالقياس، هي ما هي بالقياس، وإن كانت الحكمة مدركة فيها لكنها ما هي بالقياس بالنص. أي. نعم المسافر منصوص على إسقاط بعض الصلاة عنه، ولكن الحائض مجمع على إسقاط الصلاة عنها، هذا لا شك فيه أنها ليس عليها قضاء أصلا وهي ساقطة عنها. نعم ولكن كون هذا يمثل به، هو لو قال المشقة مثلا، أتى بمثال آخر يعني غير الحائض كان أولى، وهو كأنه قاس الأمع على الحرة في هذا، أليس كذلك؟ والنص كذلك يتناولهما، يعني ما في قياس. نعم ولكن الشأن لا يعترض المثال. نعم أيوة. جنس المشقة أثر في عين السقوط. نعم وإن ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم كتأثير جنس المصالح في جنس الأحكام فهو الغريب. هذا بعيد، هو سماه هنا غريب، والغريب عند غيره يعني ملغي أصلا، عندهم يعني مؤثر وملائم ومرسل، وأما الغريب هذا ملغى أصلا ما له اعتبار. نعم وقيل هذا هو الملائم وما سواه مؤثر. أي نعم المؤثر هو ما أثر عين الوصف في عين الحكم، ولا بد أن يكون مجمع عليه ومنصوص عليه. نعم يعني يقول أنه لما ذكر تأثير العين في العين، تأثير العين في الجنس، تأثير الجنس في العين، تأثير الجنس في الجنس، يعني قال أبعد شيء في الجنس هو الجنس الأبعد، يعني وأبعد شيء في الأوصاف كونه وصفا، وأبعد شيء في الأحكام كونه حكما. وكونه حكما هذا تحته أحكام كثيرة، لأن الأحكام منها ما هو تعبدي ومنها ما هو معاملات، ومنها ما هو أخص من ذلك أن يكون متعلقا بالصلاة مثلا أو متعلقا بالنكاح. وكذلك الوصف أعم شيء في الأوصاف كونه وصفا، ثم كونه مناطا للحكم، ثم كونه وصفا خاصا في مصلحة خاصة، وهكذا. نعم، كما تقدم لنا في العموم والخصوص أن بينهما يعني أنهما أمران نسبيان، فقد يكون الوصف بالنسبة لما تحته عاما، وبالنسبة لما فوقه خاص، وكذلك الحكم. نعم. وفي الحكم كونه حكما كنا واجبا ونحوه، أي يعني كونه حكما أو كونه تعبدا ومعاملة، كونه واجبا وكونه نهيا، هذا كله أخص من لفظ الحكم وخص من غيره. نعم. وكونه واجبا متعلقا بالصلاة يختلف عن الواجب من حيث هو. نعم. ثم عبادة. نعم. صلاة. وتأثير الأخص في الأخص أقوى. نعم، كل ما كان يعني أن الأخص أشبه بالأخص. نعم، كما أن الأعم أشبه بالأعم. نعم. وتأثير الأعم في الأعم يقابله. نعم. والأخص في الأعم وعكسه واسطتان، اي يعني اذا كان الأعم في الأعم وبعدين والأخص في الأخص، وبين أخص شيء وأعم شيء وساط كثيرة. نعم. وقيل الملائم. أيوة. الملائم ما ذكر في الغريب، اي الغريب ما لم يظهر تأثيره ولا ملائمته لجنس تصرفات الشرع. هذا هو الصحيح، هذا هو تقسيم الجمهور. الملائم هو ما فيه التأثير سواء كان في العين في العين أو في الجنس أو ما إلى ذلك، فالملائم هو الذي فيه تأثير أو تأثير الجنس في الجنس يسمى ملائما. وأما الغريب فهو الوصف المرسل أو الوصف الذي يعني لم يعتبر أصلا يسمى غريبا. أما المرسل فليس هناك ما يدل على اعتباره ولا ما يدل على إلغائه، فسمي مرسلا لذلك. أما الغريب عند غير المؤلف يعني لا يعتبر، غير معتبر أصلا، وليس من باب يعني المناط المعتبر. نعم. نحو حرمت الخمر لكونها مسكرة، أي نعم حرمت الخمر لكونها مسكرة، أيوة حرمت. نعم نعم كيف؟ نعم ملائم هذا مؤثر. نعم. وتلف المنكوتة في مرض الموت معارضة للزوج بنقيض قصده كالقاتل. نعم، هذا كله ملائم، لأنه يعني معاملة يعني بنقيض القصد إذا كان القصد غير شرعي، لأنه أراد أن يخالف قصد الشارع بهذا فمنع من ذلك. نعم. لم نرى الشرع التفت إلى ذلك في موضع آخر. نعم. بل هو مجرد مناسب، مناسب اقترن الحكم به. أي هو بعضهم يقول إنه هذا معتبر وأنه يعني لا تمنع من الإرث، وكذلك لو الرجل لو تزوج المرأة في عدة يعلم ذلك أنها تؤبد عليه، هذا من باب يعني بعضهم يسميه الغريب، على أن الغريبة من جنس الملائم. والذي يقول بأنه معتبر يقول أنه مناسب ولا يسميه غريبا، بل يجعله من باب المناسب. أما الذي يجعل الغريبة ملغى أصلا لا يعلل بها، يقول أنه من هذا الباب. نعم. وقصر قوم القياس على المؤثر. نعم. احتمال ثبوت الحكم في غيره تعبدا، أي على كل حال مطلق الاحتمال هذا لا يسقط شيئا، كما أن الأدلة تحتمل أن تكون منسوخة ومخصصة، ولكن مطلق الاحتمال لا ينظر إليه في الأحكام الشرعية، لا بد أن يكون يعني احتمال مساوي للاحتمال الآخر أو أرجح منه حتى يعتبر. نعم. أما مطلق الاحتمال فالاحتمالات البعيدة لا يلتفت إليها. نعم. أو لوصف لم نعلمه. هي هذا كله بعيد، لأنه إذا لم يعلم هذا لا يعطيه. مثل شخص يقول لعل له دليل أو لعل كذا، هذا ما يصلح، لا بد أن يكون معلوما وإلا لم يعول عليه. نعم. أو لهذا الوقت المعين، أي أيوة لخصوص الوصف. وهذا طبعا إذا كان المناسبة معلومة بالعقل أو معلومة باضطرابه فهذا لا يلتفت إليه، ككون الخمر حرمت لأنها متخذة من العنب بخصوصيتها، هذا بعيد لأنه وصف لا يناسب أن تناط به الأحكام، وكونه تعبديا هذا يمنع منه إدراك العقل للحكمة المترتبة على تأثير الوصف في الحكم. نعم. فالتعيين به تحقق، أي هذا بعيد، يعني هذه احتمالات القرآن يمكن يردها. نعم. لم تكتمل هذه المادة بعد، ويمكنك متابعة ما تبقى منها على الشريط الآخر.